قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع ها قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في 3 أثواب سحولية. هذا الباب خصه الإمام مسلم رحمه الله في بيان الكفن للميت وأنه يستحب للميت إذا مات يغسل حتى ينقى وينبغي أن يقطع غسله على وتر كما مر بنا في حديث زينب رضي الله تعالى عنها لما توفيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النساء وهن يغسلن زينب رضي الله عنها فقال لهم صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 او اكثر من ذلك وامرهم بان يبدأوا غسلها بميامنها وبمواضع الوضوء ثم امرهم إذا انتهوا من غسلها أن يؤذنوه ويشعروه فلما آذنوه بأنهم قد انتهوا من غسلها ألقى إليهم حقوه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكفنوا به ابنته لكن يجعلوه شعارا يعني ألصق الثياب بها. وهذا الحديث الذي كان موضع درس البارحة لم يحدد فيه مقدار الكفن ولم يحقق فيه يحدد فيه نوع الكفن وإنما كان الغرض من ذكره وبيان هذه الفضيلة التي لقيتها بنت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه وهو محل بركة ونزاهة حيث لامس جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في درس البارحة أن هذا يعد من خصائصه وليس لأحد أن يفعل ذلك بعده لأن تلمس البركة كان مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ذلك أصحابه رضوان الله عليهم فكانوا يتطلعون إلى هذه البركة التي تكون فيما ينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا بصق صلى الله عليه وسلم وقع البساق في يد أحدهم فدلكه ومسح به جسده، وكذا نخامته صلى الله عليه وسلم، وهكذا عرقه، وهكذا شعره، وهكذا كل من فصل عنه. فقد كان لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كان عندها جبة من جبب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءها مريض يرجو شفاء فكانت تغمس له هذه الجبة في ماء فيشرب منه ويتوضأ ويشفيه الله جل وعلا بإذنه. لذلك أعطاهم حقوه، والمراد به الثوب الذي يلامس جسده، خاصة وسط جسده، كي يشعرونها بذلك، يعني يجعلون هذا الحقو أقرب الثياب الملامسة لجسدها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكفنون الموتى بما حدثت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام كفن في هذا المقدار من الثياب 3 أثواب من قطن من قرية سحولة، ولذلك قيل لها ثياب سحولية. وتشير أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى قصة وقعت، وهي أن عبد الله ابن أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنهم، أخو عائشة رضي الله عنها، أتى بجبة ليكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعلوا ذلك، أو ربما حاولوا أن يكفنوه في أول الأمر، يعني قبل أن تتوفر الأكفان 3، حاولوا أن يكفنوه في هذه الجبة، ثم لما توفرت عندهم هذه الثياب فضلوها على أن يكفنوه في الجبة، فردت الجبة لصاحبها ورأى رضي الله عنه ان هذه الجبة ما دامت اريد بها ان يكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على ان تكون كفنا له، لكن غير رأيه، وموجب تغيير رأيه أن هذه الجبة لو كانت ذات منزلة ومكانة عند الله لكفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وأنهم عدلوا عن تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فهي لا تستحق في نظره أن ما دام النبي لم يكفن بها فهو كذلك لا يرى أن يكفن بها، فباعها وتصدق بثمنها، هكذا تقول الرواية. وقال لو كان هذه الجبة أثيرة لخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما قاله عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومناسبة الحديث للترجمة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب أو في ثلاثة ثياب ليس فيها قميص وليس فيها عمامة، وهذا يدل على أن المشروع في التكفين أن تكون ثلاثة ثياب يلف فيها الميت لفا ويدرج فيها درجة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا استنبط الأئمة من هذا الحديث. يقول الإمام النووي أو يقول الإمام مسلم رحمه الله حيث ذكر الروايات، ونلاحظون إن هذا الحديث حديث مشهور إن لم يبلغ درجة التواتر، حيث رواه الإمام مسلم من طرق متعددة تنتهي إلى سند واحد وهو صحابي هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو تلامذة عائشة رضي الله عنها، فساقه في الطرق الأول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد ابن قرط، ثم ساقه من طريق أخرى وهي رواية إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية. قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، ثم حول السند كالحديث الأول، ثم رواه من طريق منجاب ابن الحارث التميمي. قال أخبرنا علي بن مسر ثم ساقه من طريق إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي إسحاق بن راهوية، ومن طريق ابن أبي عمر وهو محمد بن محمد ابن أبي عمر المشهور بالعدني صاحب المسند. قال جميعا يعني كل من جرير وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وابن أبي عمر كلهم يرون عن ابن عيينة يعني سفيان ابن عيينة رحمه الله. ثم اتحد السند حيث روى سفيان عن الأعمش وهو سليمان بن مهران. قال بهذا الإسناد يعني الأعمش يروي عن شيخه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكل هذه الروايات ينتهي السند فيها إلى الأعمش فيكون مدار الرواية عليه. الأعمش سليمان بن مهران يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة عن ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ساق الحديث من طريق آخر غير تلك الطرق. قال وحدثنا يحيى يعني ابن يحيى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. فقد قرن الإمام مسلم هؤلاء الرواة الثلاثة شيوخه لأنهم يروون الحديث بسند واحد. قال وأبو كريب واللفظ ليحيى يعني لفظ يحيى بن يحيى هو الذي اختاره مسلم. قال قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير يروي عن هشام يعني ابن عروة. فانتهى الإسناد إلى هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. والمراد بالكرسف يعني القطن. ليس في هذه الثياب قميص ولا عمامة وإنما أخذت ثياب وأدرجت ولفت به. ولهذا قال ليس فيها قميص ولا عمامة وكأنها نبهت إلى أن حلة رغب الصحابة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بها. والحلة في الأصل عند العرب اللباس الذي يتحلى به واللباس الذي يتزين به. فلهذا كان يسمى بالحلة، وهي ثوبان بشكل واحد يلبس أحدهما رداء ويلبس الآخر إزار، فإذا اتحد شكل ولون القطعتين تسمى إزارة أو تسمى حلة، تسمى حلة. والذي يظهر أن هذه الرواية ما ذكر فيها من أنها حلة كأن فيها شيء يعني من المبالغة، لأن الحلة في الغالب يكون لها ثمن أغلى من ثمن اللباس العادي، وما أرادوا أن يكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الثياب الغالية والتي تكون محل مباهاة وتكون محل بطر وكبر، لذلك آثروا أن يكفنوه بتلك الثياب. قال: فإنما شبه على الناس فيها، يعني في الحلة، أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أذواب بيض سحولية، فأخذ هذه الحلة عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: لا أحبسنها حتى أكفن فيها أو حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى من رواية شيخه علي بن حجر السعدي، قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية، يعني هذا في أول الأمر، وهذه الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أذواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. قال: فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها. ثم قال: لما يكفن؟ ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، يعني كأنه ما رغب في ذلك لما فيه مخالفة وربما فيه مبالغة في نوع الحلة أو في نوع القماش، والأنسب أن لا يبالغ في التكفين في القماش الذي يكفن فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن فيها فكيف أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها رضي الله تعالى عنه. ثم قال وحدثناه، يعني الإمام مسلم يقول هذا الحديث أيضا سمعته من طريق أخرى، حدثني بها أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع، وهؤلاء كلهم في طبقة واحدة، طبقة أتباع تبع التابعين. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز، والظاهر أنه عبد العزيز بن يحيى، والظاهر أنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال كلهم، يعني هؤلاء الذين ذكروا يروون الحديث عن هشام بن عروة، وليس في قصة عبد الله، ليس في حديثهم قصة عبد الله، يعني مسألة إحضاره الحلة ومحاولة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بها وامتناع بعض أصحابه عن أن يكفن بها، وإنما كفن في ثيابه العادية وألبسها حتى كفن صلى الله عليه وسلم في الثياب السحولية. قال وليس في حديث قصة عبد الله بن أبي بكر. ثم ختم هذا الباب بإيراد الحديث عن ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا فيكم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحولية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هنا سؤال يسأله، يقول أليس هذا السر، أليس هذا السند، يعني حدثنا عثمان بن أبي شيبة قوله جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا والحديث السابق، يعني الأعمش عن شقيق عن ننجاب عن خباب بن الأرت؟ الجواب لا، حديث خباب بن الأرت موضوع آخر، لكن هذا الحديث المراد به حديث عائشة رضي الله عنها التي بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية. والله أعلم. يقول هنا سؤال هل يجوز اجتماع عند أهل الميت للتعزية؟ إذا أوصى الميت بأن يدفن في غير بلد الذي توفي فيه فهل تنفذ وصيته؟ هل يجوز تسمية المولود في غير بلد الذي ولد فيه، كأن يولد في بلد أجنبي ويعق عنه في بلده الأصلي الذي منه والديه وجميع أقربائه؟ هل يجوز أن يكفن الميت في ثوب كان يعبد الله فيه كثوب الإحرام بناء على فعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث غسل ابنته؟ أسئلة متنوعة. هل يجوز استماع أهل الميت للتعزية إذا كان الغرض من ذلك أنهم يجتمعون حتى يتمكن الناس من تعزيتهم دون أن يكون في ذلك بدع؟ فلا بأس في هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي صاحب الله أو أحد ذهب إلى بيتهم وعزاهم. وأما السؤال الثاني بأن يدفن في بلد الذي توفي فيه، هذا هو الأصل، لكن قد تكون هناك أسباب لا تمكنه من أن يدفن في غير بلده، كما هو الحال في هذه الأزمان لا يسمح له بأن يدفن إلا في قبر يشترى له، وقد يكون ذلك بأثمان غالية ولا يتوفر عنده، فينقل إلى بلده ليدفن، أو يكون قد مات في بلد غير بلد الإسلام، وربما دفنه في تلك البلاد ينشأ عنه ما يلحق به الضرر، فلو نقل إلى بلده وأوصى بأن يدفن فلا بأس. وقد جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما خرج للقتال وصى بأنه إذا مات يحمل ويدفن في أقصى منطقة يصل إليها المسلمون، وقد نفذت وصيته. الذي ورد أنه يعزي، كونه واقف أو جالس الهيئة ما لها أثر، يعني كونه الغرض من ذلك أنه يذهب إلى أهل الميت ويعزيهم، فإن تيسر له أن يعزيهم وهو جالس، ما كان الناس في ذاك الزمان يجمعون يعني يضعون الكراسي ويضعون الكذا ويهيئون للناس، وإنما يأتيهم ويعزيهم بحيث يجبر مصابهم بما يتيسر. كان هذا الذي يسمون اجتماع عند الميت يعدونه من النياحة إذا تيسر لهم أن يعزوا في غير ذلك، يعني مثلا الناس اليوم يعزون، والله سبحانه وتعالى أعلم.